إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله أن يحرم بحضوركم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا وإياكم من المستعملين في طاعته، وأسأل الحق أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، وأن يرزقنا حب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا حب أصحابه، وأن يجمعنا بهم على منابر النور وأرائك الجنة متقابلين. اللهم آمين. اللهم تقبل قدوم أحبتي في هذه الروضة، واجعل النداء لهم في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم. أيها الأحباب، أبدأ قصة هذا اليوم وأحداث هذه الليلة مع علمين إمامين مجاهدين بارعين سامقين إمامين طبعت قلوبهم على حب الشهادة والشجاعة. أتحدث عن الأول فأقول: في قلب نجد وفي اليمامة هناك، وفي تلك الأراضي الشاسعة البعيدة عن مكة، ينطلق جيش أطلقه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقاتل أولئك الذين ارتدوا عن ملة الإسلام بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام. ينطلق الجيش إلى اليمامة، الجيش عرمرم، يقود بعض كراديسه خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعهم صحابي جليل الذي قارع الأسنة رضي الله عنه. وهناك تقع الوقعة الكبيرة، مسيلمة ومن معه من بني حنيفة وأتباعهم ومن ارتد من العرب في جيش كبير. وكانت المعركة قاسية، وكانت الأسنة أيها الأحباب تختلف، وكان فيها قتل، وكان بها معاشر الأحباب دماء وأشلاء. تقهقر جيش المرتدين إلى حديقة هناك، حديقة وهي حصن من حصون بني حنيفة، تقهقروا من ضغط الجيش المسلم عليهم حتى دخلوا حديقة سموها حديقة الموت، وأغلقوا الأبواب عليهم. وتبع الصحابة أولئك الذين تحصنوا بالحصن وبتلك الحديقة، فالتفت بعضهم إلى بعض: إلى متى المقامة؟ إلى متى ونحن ننتظر؟ كيف تفتح هذه الأبواب؟ دارت أيها الأحباب الأفكار، وكل يدلي برأيه. إذا بصحابي يخرج من أواسط الصحابة رضي الله عنه، ما عرف إلا أنه رث الحال، زاهد الحال. إذا رأيته وأنت لا تعرف أنه البراء، إنك لربما استصغرته بعينك. يلبس طمرين باليين، لكن به قلب أحب الله ورسوله، قلب يبارز به حيث بارز أكثر من 100 فارس من فرسان العرب فجندلهم، وبقي رضي الله عنه بسيفه شامخ. قال لهم: إلى متى الانتظار ونحن خلف حصن بني حنيفة هنا؟ إلى متى الانتظار وأبوابهم موصدة؟ إلى متى؟ قالوا: وما نصنع يا براء؟ إنه البراء بن مالك، ماذا نصنع؟ قال: ارفعوني على ترسي هذا واجعلوني في وسط الترس، الترس الدرع، أجلس في وسطه في قحفته، ثم ارفعوني على رؤوس الأسنة أي الرماح حتى تبلغوا بأعلى سور الحصن، ثم اقذفوني. يقذفونه بين يدي أكثر من 10,000 سيف ورمح وسهم. أهذا الانتحار؟ لا وربي إن قلب صاحبه يختلف عن قلوب قلوبنا. نعم التفتوا إليه، إلى من نرميك يا براء؟ قال إلى بني حنيفة من ارتدوا، ارموني خلف الحصن أفتح الباب لكم. لو تحدثت عن الشجاعة وعن الشجعان وسطر عظماء كتاب السير ما سطروا، وتحدثوا عن قلوب تسبق أصحابها وأيادي أقوى من قلوب أهلها، لن تستطيع أن تقرأ صفحة شجاعة كشجاعة البراء بن مالك. نعم أطاعوه وضعوه في الترس ثم رفعوه حتى تجاوز قلعة الحديقة حديقة الموت، ثم انكفأ به الترس فإذا هو في أوساطهم. جاك يا مهنا ما تمنى، أتاكم يا أيها المرتدون هذا الذي يدعي الشجاعة بينكم؟ ما استطاعت 10,000 سيف شطير أن يمزقه، بل يخدشه، بل يضربه، ينهشه، يسيل دمه، ولا زال بترسه وسيفه حتى بلغ الباب، وفتح الباب فدخل أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وانقض الجيش الإسلامي إلى حديقة الموت، وجراح البراء لا زالت تنزف وهو يكبر الله أكبر، ينقضون على من كان في الحصن ويعملون السيوف فيهم حتى بلغوا مسيلمة، فإذا وحشي بانتظاره وأبو دجانة بانتظاره، فهذا يشطره بسيفه وذاك يرميه بحربته، وقد تقهقر الورى وسكن في حصنه في قصره، لكن سهام التوحيد وصلت إليه، ويخرج مع باب الحديقة البراء بن مالك، دماؤه تنزف، لكنه باب إلى الجهاد وإلى النصر في أمة الإسلام. إن القارئ في سيرة البراء ابن مالك ابن النضر الأنصاري شقيق أنس خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، شقيق أنس بن مالك، لن تجد له في الأحاديث كثير من روايات، ولن تجد له أيها الأحباب كثير من الأخبار. عاش خفيا تقيا نقيا مجاهدا شجاعا، كان يدعو حتى التفت الحبيب إليه فنظر إليه وهو قد رفع يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، إنه البراء بن مالك. الصحابي الجليل الذي لربما اختفت بعض سيرته لقلة ما نقل عنه، لكن موقف الحديقة هذا أيها الأحباب يكفيك أن تعلم أن الرجل طبع على حب فراق الدنيا ليس كرها في الحياة، إنما شوقا للقاء الله. ودائما الشجاعة مخزونها هو حب لقاء الله، ولذلك لا تستغرب أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعوا من معدن آخر لم نصنع منه، لا، هم خلقوا مثلنا من الطين، لكنهم قلوب أيها الأحباب عشقت المعالي، وهمم تجاوزت القمم، وعيون سهرت في سبيل الله، وأرواح بيعت في سوق الجنة، صدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام يوم أن يقوم بينهم فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم لا تلمه إذا كان يبحث عن مضان الموت، ولذلك رضي الله عنه من دعائه المستجاب: هل دعا يوما من الأيام أن يسلم وأن لا يصاب في سبيل الله؟ بل كان يوما يتغنى وكان صوته شجيا، كان يحدو ويهمسه في أذن بعض شبابنا الذين ميعوا النشيد، فبدل أن يرفعوا هممنا به أنزلوا الهمم حتى صارت آهات وآلام وتغنجات وكلام لا يزيد في الرجولة ولا في الشجاعة ولا في الشكيمة. كان العرب قديما زمجرتهم وهم في الجهاد حداء يحدو الخيل ويحدو الإبل، يوما كان يحدو فلما سمعه أنس رضي الله عنه سمعه وهو يحدو ويتغنى قال له أنس رضي الله عنه كأنه يلومه: أبدلك الله يا براء، أبدلك الله بخير من هذا. قال: وهل تظن أني أعشق الموت يا أنس؟ لو أن لي دعوة مجابة لدعوت الله أن تكون آخر فصول حياتي مجاهدا في سبيل الله. هذا الرجل البراء بن مالك، لن نطيل في مواقف الشجاعة في حياته لأن لا نجد في الكتب كثيرا من خبره، لكن سنذكر بعضا من أخباره التي وردت وثبتت في السنة، علنا أيها الأحباب أن نقتفي أثر القوم. وهنا إن كره الحياة ليس كره لأننا لا نريد عمارتها، ولذلك تجد أن الموت الذي استخدمه الخوارج وأخرجوا أرواح أتباعهم من المغفلين حدثاء الأسنان فقتلوهم في عمليات خائبة خاسرة، هم بأنفسهم يستخدمون نفس الأدلة التي استخدمها الصحابة في بيع الأرواح في سبيل الله. لكن السوق يختلف عن السوق، سوق البراء بن مالك يقوده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، راية ليست عمياء، راية واضحة عبر كتاب وسنة. أما راية القوم أولئك الذين أراقوا دماءهم لا في ساحات الوغى، إنما قتلوا المصلين الركع السجد. فيا بني ويا أخي، إياك أن تأتي الحماسة في حب الموت في سبيل الله، والموت في سبيل الله أغلى المطالب. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ومن لم يغزو ولو ويحدث نفسه بالغزو، حديث صحيح، مات ميتة جاهلية، وفي رواية مات على شعبة من النفاق. الغزو الذي تتمناه راية بيضاء لا راية عمياء، وولي أمرك هو الذي يقودها، للمهرطقين من المكذبين وحدثاء الأسنان الذين يدعون الدين وقد مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. أعود إلى البراء بن مالك رضي الله عنه، كل من كتب عنه قال شجاع، والشجاعة أصلها في القلوب، الشجاعة الأصل فيها في القلوب. ولذلك شجاعة الإنسان أيها الأحباب يربيه أو يصنعه كثرة قراءة السير، كثرة قراءة أخبار القوم، كثرة قراءة الأحداث التي سطرت في السيرة، تجعل العبد أيها الأحباب يعلم أنه خلق ما خلق ليأكل، إنما هو يأكل ليعيش، لا يعيش ليأكل، إنما همته عالية. وهنا وقفة، الشجاعة من أكبر معينها الصدق مع الله، الصدق مع الله، أن يعلم الله صدقك في بيعك لروحك. شخص ما باع الله وقته لله، ما باع ماله لله، ما جاهد نفسه في الصلاة بين يدي الله، ما جاهد نفسه، هل يجاهد بنفسه؟ اللي ما جاهد النفس لا يجاهد بالنفس. أنتقل وإياكم أيها الأحباب، هذا الرجل الشجاع من قوته في المعارك رأى عمر الفاروق، وعمر من؟ عمر من؟ عمر محدث الإسلام، عمر الذي فاروق الإسلام، عمر الذي ما سار في فج إلا خالفه الشيطان في فج آخر. على قوته كتب عمر إلى كل عماله: لا تستعملوا البراء ابن مالك على جيش من جيوش المسلمين، خلوه جندي لا يقود. لماذا؟ لأن به من القوة والشجاعة ما لو قاد معه غيره أهلكه رضي الله عنه وأرضاه. انظر، عمر يخشى على الأمة من قيادة البراء، لكنه يفرح أن يكون البراء في جيش من الجيوش المسير. انظر إلى قوته، وهذا ليس أحبابي، كان وصف البراء قليل اللحم قصير البدن، حتى بعض في أحد الغزوات لما رأى فارسا طويلا كسر رجله حتى يجلس ينزل إليه، ضربه بالسيف حتى أناخه، ثم أجهز عليه قال: ماذا أصنع؟ الرجل طويل. ولكن انظر إلى الشجاعة التي في قلب البراء بن مالك، يقول لا يلي جيشا من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك إن قدم بهم أهلكهم. انظر، وهذه من حكمة القيادة. ولذلك ينبغي أن يكون القائد دائما أرحم الناس بالناس، ولا يوضع إنسان يبدأ يبتلي عباد الله قوي والربع يعني بعضهم منزوع الدسام وبعضهم ضعيف الهمة وبعضهم قد ألف الراحة، فيأتي شخص فيبتليهم فيكرهون المبدأ الجميل الذي هو فيه لقوته. ولذلك من أفشل القادة الإداريين واللي يعملون الذي يحمل الناس على ما يعمل هو ويدين هو في أمور ليست شرعية، إنما هي من التحسينات والكماليات والمندوبات، لا تحمل الناس إلا على الواجب الشرعي. أما ما حملت نفسك عليه فهدأ، الله يحفظك وارحم. والحبيب يقول اللهم من ولي من أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق به. ومن هنا ننظر البراء بن مالك ما ولي قيادة جيش، مع أنه إنه القائد وهو الشجاع، ولكن اكتفى الصحابة بماذا؟ بأن يكونوا مقدما لهم في غزواتهم. أيضا من أهم المعارك التي أيها الأحباب، من أهم المعارك التي دخلها هي معركة تستر، وهي عندما أتى رضي الله عنه أتى مع أخيه أنس إلى حصن من حصون الأعداء وقيل الروم، وقد أرسله أبي موسى رضي الله عنه، أرسله إلى هذا الحصن وهو عاشق الحصون وعاشق الصعاب، ورجل بألف، أنت بكم؟ هو بألف. ولذلك أحبابي كل مسلم منا يسأل نفسه في دين الله في أي أمر فتح الله عليه، أنت بكم؟ بعشرة؟ بخمسة؟ بألف؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الرجال بعضهم بمئة، وبعضهم كالإبل الكثيرة التي لا تجد لك فيها مركبا، كان إبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. إيش معناها؟ الإبل اللي ترعى في الصحراء تستطيع أن تركب على ظهر من شئت دون أن تدرب؟ لا، بعضهم عنده مئة ألف ناقة ولا واحدة يقدر يركبها، وركبها ستجد أن رأسه بين أخفافها، لأنه لا يوجد هناك شيء، ما روض شيئا. دع بعضنا ألف مستقيم ونبغى نوزع معلا محاضرة ولا واحد، ألف حافظ ونريد أن نقوم بحلقات في القرآن ما نجد ولا واحد، ألف خريج من الجامعة نريد نلقي كلمة ما نلقى ولا واحد، ألف طالب علم نبغى أحد يخطب الجمعة الجاية لم ينجح أحد. ولذلك إذا رأيت الناس كثير لكنهم لا يغيرون في الواقع فهم نقص وليسوا بزيادة. البراء رقم رقم مميز. عندما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم تحت حصن تستر هذا، فكان من خبث الأعداء يحمون الكلاليب، الكلاليب هذه يحمونها، يلقون سلاسل وفي آخر السلاسل كالسكاكين فيرمونها على الصحابة، فإذا علقت يحمونها أولا بالنار ثم يرمونها وهي حمراء بيضاء من شدة الحرارة، فإذا نزلت إلى قاع الحصن تعلقت بأحدهم ثم جذبوه، وإذا جذبوه مات من الحرارة ومن القيد الذي أو من السلسلة التي تعلقت به، منظر مفزع. وبينما هم يرمون خلف الحصن سلسلة وآخرها الكلاليب معلقة، إذا هي تصيد من؟ تقع في ثوب أنس بن مالك شقيقه أخوه، وإذا بالبراء ينظر، فلما رآه النار موقدة وأنس معلق، ماذا فعل؟ مسك النار بسلاسلها وجذبها حتى أنزل أخاه، ثم أنزله إلى الأرض وفك الكلوب عنه، فلما فتح يديه إذا العظم قد بان من الحرارة، وقطع الحبل، رجع الحبل بدون سلاسل ولا كلاليب، اللهم ارض عن البراء، أي قوة هذه. وأحبابي جهنم مسك الجمرة، وانظر كيف نصر أخوه. ومن هنا أحبابي تحرك في قلبه داعيين، الداعي الأول داعي المحبة في الله، الثاني محبة الأخوة، الثالث أراد الكفار ألا يقهروا أهل الإسلام. وكم نحتاج أحبابي في كل ميادين الحياة إلى شجاع لا ينظر إلى المتاعب، ولا ينظر إلى الخسائر، ولا ينظر في الساعة، ويقدم ما لديه لدين الله وخدمة لعباد الله. أنا كنت في الحد الجنوبي من أسبوعين، واتيت في مناطق متقدمة، فإذا أنا رجل أراه بثوب يدخل على سكنة عسكرية في الجيش السعودي ومعه ورقة عند القيادة يوقع ورقة، فسلمت عليه، قالوا يا شيخ اصبر اصبر، هذا أصيب 5 مرات في جسده 9 شظايا وجاي يقول راجع راجع، والله لو يقول الطبيب ما يقول، والله لأعود، يا نصر يا موت. نظرت إليه إذا معه عصا وفي جسده من الشظايا، قال يا شيخ 5 إصابات و5 مرات والله ما بعد دعاني إلى الحين، الله يجعله يدعيني. أنظر إليه يا أخي، أننا نتكلم أحيانا عن سير الصحابة، أنت موجود معنا، ما الذي أتى بك هنا؟ وأتصل بالجهاز، والله أتصل بالجهاز على الخط الذي على النار، على النار، لأن ما نستطيع نصل إليه. فبالجهاز ألقيت كلمة، ثم لما أغلقت سمعت تكبير، وإذا هم يقول يا شيخ يا تلقونا متفحمين على المدافع، وإلا النصر بإذن الله نبشركم به. هذا الرامي عنده 9 أطفال، أين أطفاله؟ لماذا لم يلتفت خلفه؟ لماذا ودع الدنيا؟ إن الله يصطفي من عباده اصطفاء من يبذل روحه ووقته وعمره. ذهب أيضا وعائد في المطار، رجيت رجل عسكري مغطى العين بشظية أطارت عينه، فقلت له وش اسمك؟ قال عايض. قلت يا عايض سلامات، قال سلامات وش يا شيخ؟ أنا أشوف بعيني 6/6، هذه راحت. أقول لهم خلوا هذه تروح مع هذه، ولا أروح أنا مع الثنتين؟ وشو لتعالجون واحد؟ والله ما نبي الحياة يا شيخ، والله العز هناك أن الجبال تتطامن ونحن فوقها. إذا أحبابي في مواقف يجعل الإنسان عمره كله يساوي موقف، هذا موقف في تستر، وهو البراء بن مالك يجذب الكلوبة الكلاليب مع النار في سلاسلها، فينزل أخوه ويقطع الحبل اللي ربط، اللي أنزل هذا ليست عضلاته إنما قلبه، قلب مؤمن. ولذلك أحباب الشجاعة موقفها وموقعها سويداء القلب، وليس في الزند ولا في العضلات منها شيء. وقلت في درس ماض كم من إنسان تجده XX large، ها، ولكنه لا تجده لو مر ثأر تحت قدميه لرقي بالفاتحة والمعوذتين ما استطاع أن يتقدم خطوة، مع أنها فأر يا أخوان. وتجد آخر ليس عليه من اللحم شيء، ولكنه قد من صخر كله عزم وبطولة، كأخينا أو كصاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، البراء ابن مالك رضي الله عنه. إذن قال من كتب في السيرة: ما زال يجر السلسلة ويداه تدخنان حتى قطع الحبل، فنظروا إلى عظامه فإذا عظامه قد بدت، ذهب كل اللحم الذي على عظمه، اللهم ارض عنه. ثم أنزل أخوه. أحبابي كم واحد من أخواننا من اللي يفدى أخوه كهذا، كالبراء عندما أفاد أنس. بعضنا لو يقول أخوك بيسجن في دين، قال خله، أصلا الحرمة لعبة عليه، أخوك بيسجن بلا حرمة بلا لعبة عليه، ارحمه اكفله افده بمالك. لا، وبعضهم أحبابي نعم يجد أنه بحاجة في فقر، يحتاج سيارة، يحتاج كفالة، يحتاج. وبعضنا يترك شقيقة، اي والله من قلوب قدت، ليست من شجاعة، قدت من جفاف عاطفي، من عدم الرحمة. اين الرحمة؟ اين الرحمة؟ هذا عاش يعالج، حتى قيل قاموا بعد حديقة الموت، قام خالد بن الوليد، خالد سيف الله، يداوي البراء ابن مالك شهرا كاملا بنفسه يداويه، لأن رجل صعب ورقم صعب وقلب صعب ويد صعب، ولذلك هو يختلف في الحروب عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان يحدو يوما رضي الله عنه بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحداء في الجيوش إنما هي من باب رفع الهمة، خاصة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق كان يحدو ويحدو الصحابة معه، وفي بناء مسجده لهم نعم عندما قال لهم لا عيش، نعم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهكذا بحداء جميل ورجز جميل. وكما قلت فلما أن أنشد قال رفقا بالقوارير يا براء، وقد روي ذلك عن أنجش رضي الله عنه، لأن الإبل تعدو بالإبل قوارير، والقوارير هن النساء اللاتي في الهوادج، هن لا يخرجن. ولذلك نستغرب أحبابي من رجل يسمح لنسائه أن يرين مغنيا حمر الشفتين والخدين وفتح صدره وأبان نفسه، ثم يتكلم عن الحب والغنج والعواطف والهيام والغزل، ثم هو يغمز بعين يمنى ثم يسرى، ولا زال الرجل يجالس محارمه لينظروا إليه. نقول لهذا رفقا بالقوارير، رفقا بقلوب النساء، لأن المرأة تتعلق وقد يميل قلبها إذا سمعت كلاما جميلا، فكيف والبراء كلامه رجولي والطريق طريق جهاد. فلما وقيل بعضهم أن الحبيب عندما قال رفقا بالقوارير يا مالك ليس المراد أن النساء تأثرن من صوتك، لا، إنما تأثرت الإبل فبدأت تعدو، فرفقا لا تسقط امرأة من هودجها، وليس المراد أن قلب المرأة أنه يميل، لأن رأية سماع المرأة للرجل بسماع بريء لا يضر، ورؤيته بلا فتنة لا يضر، لكن إذا كان الرجل الملمع، وأنا أقولها أحبابي ولا يغضب علي المنشدين، ألاحظ أن الإنشاد والشيلات الأخيرة دخلت نفق الغنى، وصار بعض المنشدين يهتم ببدنه ويخفف لحيته وينعم بدنه مع إمالات وإيقاعات تقرب إلى الخضوع بالغنى، فليحذر. أيضا أيها الأحباب، آخر نقول متى مات هذا الإمام وهذا الأسد؟ مات رضي الله عنه عندما كان في غزوة من الغزوات، وكان بين يديه جيش، فأتى أصحابه يقولون له يا براء أنت ممن أقسم لو أقسم على الله لأبره. أحبابي هل فيه عجب، في أقوى من أن تكون رجل بينك وبين الله، ليس بينك وبين الله إلا أن تدعو فيجيبك؟ تصور المقام هذا، انظر إلى المنزلة هذه، رجل يقول أقسم يا رب عليك إلا أن تنزل المطر فينزل المطر، إلا أن تحل النصر فيحل النصر. أي علاقة بين هذا العبد وبين الله؟ والله لا يصدق عبد مع الله إلا أجيبت دعوته، ولا يصدق ولا يرى الله في قلبك إلا الله إلا ويزيد عزك. ولذلك أحد أسباب أن تكون مستجاب الدعوة بعد أكل الحلال أن يرى الله في قلبك أن الله عظيم، ليس مع الله مزاحم في قلبك، تحبه تخافه ترجوه، لا سواه يفتح لك الباب. ومن أعظم ما يجعل القلب منيب ويجعل الدعاء مستجاب هو الزهد في الدنيا. ولذلك كان رضي الله عنه زاهدا زاهدا، أشاح واحد أحبابي، أنا أذكر أحد علمائنا وهو ممن درسنا في المعهد الرياض العلمي، زرته يوما في بيت طين في منطقة من أحياء الرياض القديمة، وقد ماتت زوجته ومات من أبنائه 4 وبقي 2، وكان الشيخ جالس يرقي الناس مجانا احتسابا، وشيخ من مشايخنا الكبار، فكان جالس في وكان كفيفا، وكان كلما أتاه من مال يشتري به زيت وماء فيقرأ ويعطي الناس، وكان يبكر للصلاة. الشاهد كان عنده دلتين الدلالة حق القهوة، فقال لأحد أبنائه تكفينا واحدة، ما نريد نرحل للآخرة وباقي دلتين، تكفي دلة واحدة، وإذا خرجت فتصدقوا بفراشي ودلتي، وليس في بيته من الدنيا شيء. ليه يا شيخ ناصر؟ قال يا شيخ هنيئا للي يذهب إلى الله بدون أمتعة، ركاب بدون أمتعة يصلون أول الناس، هنيئا لمن يذهب وليس وظهره ليس عليه أحمال، هنيئا يا شيخ لمن نام وهو ينتظر لقاء الله مو بينتظر الصباح، هنيئا لمن صدق مع الله. كلمات بسيطة وزادنا قليل، ولا نريد أن نثقل أنفسنا بتعامل مع الخلق ودنيا تتعلق ونتعلق بها. هذا الرجل عاش في زمننا، ما عاش في زمن أصحاب رسول الله عليه الصلاة، ومع ذلك كان هذا الشاهد كان إذا دعا رأى من دعي له بركة دعائه بين عينيه، كان طاهر البدن طاهر البطن ما يأكل حرام. هذا البراء بن مالك أتاه أصحابه في الغزوة التي استشهد فيها فقالوا له ألا تدعو لنا ألا تقسم على الله؟ قال لو أقسمت على الله، قال أقسمت عليك يا رب. اسمع الصحابة رافعين يديهم، هذا بدأ يقسم، أقسم على الله يا براء. قال أقسمت عليك يا رب، يا ربي أن تمنحنا أكتاف أعدائنا وأن تمكن السيف من رقاب أعدائنا. ثم قالوا آمين وقاموا، ما زاد شيء، يبغون النصر مباشرة، وهذا لا يريد الوصل الوصول للنصر إلا ببذل وجهد ومكافحة وجهاد. قال التقوا على قنطرة فأوجعوا الكفار، فإذا رب العالمين يمنح الصحابة أكتاف أعدائه ويستشهد رضي الله عنه في زمن على يد الهرمزان وهو قائد أعداء الأعداء، قائد الجيش الذي كان يقاتل أصحاب رسول الله، قتله بعد جهاد مرير طويل ورفع رضي الله عنه وانتهت حياته شهيدا رضي الله عنه كما كان يبحث عن الشهادة طول حياته. يقول ابن عبد البر عن البراء بن مالك قال هذا أحد الفضلاء وأحد أبطال الإسلام الأشداء، قتل من المشركين 100 رجل مبارزة سوى ما شارك فيه من الغزوات رضي الله عنه وأرضاه. ونفتح الصفحة الأخرى إلى صحابينا هذا الآخر أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بصير هو عتبة بن أسيد رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه لا يقرأ له في السير كثيرا من القصص، لكن له موقف يكتب بماء العيون وبدماء القلب. أبو بصير أسلم وكان مستضعفا في مكة، أسلم وما استطاع أن يهاجر، وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام بقي بعض المستضعفين المعذبين لم يستطيعوا الهجرة، وما أعظم أنينهم وما أطول أوجاعهم، تركهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم. في صلح الحديبية في العام 5 من الهجرة كتب الحبيب الصلح اللي تعرفونه الذي سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا ليس فتح مكة إنما هو الفتح بصلح الحديبية، ما بين الصلح وبين فتح مكة 5 سنين، ومع ذلك العهد الذي كتبه الحبيب بينه وبين كفار مكة كان فتحا. كيف كان فتحا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الكفار مكة وانشغل بالحروب والقتال، فلما كتب الصلح ابتدأ يطهر الجيوب الداخلية حول المدينة، وابتدأ يقوي الجيش، وابتدأ يكتب المعاهدات، وابتدأ الناس خارج مكة يأتون مسلمين. كان بند من بنود المعاهدة في صلح الحديبية أن من أتى من المسلمين من مكة إلى رسول الله حتى يدخل في جوار رسول الله ويحتمي من أعداء الله ويكتفي من عذابات أهل مكة، أنه من أتى مسلما من مكة إلى رسول الله وجب على رسول الله أن يرده إلى مكة. ايش رأيكم لو أخوك يكتب اتفاقية ولا وش تقول ايه اتماشر انت ما لا ليس عندك فقه؟ الصحابة رضي الله عنهم منهم من غضب ومنهم الفاروق، على ما نرضى الدنية في ديننا؟ لماذا نكتب هذا؟ لا، ومن أتى مرتدا من مكة من المدينة إلى مكة لا يردونه إلى رسول الله. ظاهر الاتفاق أنه هوان، ظاهر الاتفاق أنه خنوع، ظاهر الاتفاق أنه رضي أن يتسلط الكافر على المسلم. وكان الحبيب يكتب مع سهيل بن عمرو، يكتب المعاهدة ومع ذلك بسم الله، قال قل اللهم بك أو كذا، باسمك اللهم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعرف رحمن ولا نعرف رحيم. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قال لو أن متفقين أنك رسول الله ما قاتلناك، امسح ومسح، ما رأيكم؟ ويشهد الاتفاق جمع، الحمية تغلي العروق، يا رسول الله مرنا لنسيلن أبطح مكة بالدماء ونقاتلهم. وقد بايعوا الحبيب على الموت لما تأخر عثمان بن عفان في مكة حتى عاد رضي الله عنه، فلما رأوا الاتفاق، لا أريد الإطالة لأن قد يأتي في موقف آخر نتحدث عن بنودها، لكنه رضي الله عنه أبو بصير، هذا عتبة بن أسيد، هذا الصحابي الجليل كان مربوطا معذبا منهكا، أمنيته أن يترك العذاب وأن يرحل ليكحل عينه برسول الله. وفعلا كان يوما انشغل المعذبون له عنه فانفك من قياده وأتى منطلقا يعدو يمشي، تاحظ من مكة إلى المدينة في جوع وفقر وظمأ وظلم وآلام وعذابات ودماء وقيح، ويدخل على رسول الله، يا رسول الله الحمد لله الذي أنقذني من أهل مكة. جلس سلم على رسول الله، إذا برجلين يدخلان، يا رسول الله العهد، رد أبا بصير معنا. طبعا شو أبو بصير يقول، الحين توني أمنت، أنا لازلت خائف، الآن يا رسول الله رؤيتك طمأنت قلبي. قال يا أبا بصير، إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت يا أبا بصير. العهد، والرسول لا يخطر عهدا، وإذا أراد أن ينبذ، إذا خانوا نبذ، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، رد العهد بينهم ثم قاتلهم. قال لا زلنا بيننا وبين قومنا معهم كما علمت، ونحن يا أبا بصير لا نغدر. يا رسول الله الحكم، الحق بقومك. سيبكي كل من حول أبو بصير، ليس أبو بصير فقط، ستجري المدامع، لكن الذي أمر من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت أخرجت من الكفر إلى الإسلام تريده أن يهديك إلى الجنة، طاعته واجبة ولو خالفت هواك. والله إن الأمر مؤلم، بعضنا لو خالف هوى والده رفض، والده يقول لا تطلع وهو يبغى يطلع، تطلع، لا تسهر برا يسهر، يا ولد صلي ما يصلي، خالفنا هوى، مو محمد بن عبد الله، بل الله جل وعلا أمره، أمر الله خالفنا. الصلاة خير من النوم، وبعض شبابنا يقول النوم خير من الصلاة. عموما أبو بصير عندما رأى، يا رسول الله أتردني إلى العذاب؟ أتردني إلى الفتنة؟ أخشى على ديني يا رسول الله أن أفتن، أنا ما تحملت الآلام إلا لأني أستطيع الفرار، فلما فررت تردني إليهم يا رسول الله. وبين دموع ونشيج واستجداء، ليس هناك إلا الحق بقومك يا أبا بصير. معنا شجاع، التفت إلى قومه، قال الحبيب وهو يولي ماسكينه اثنين، قال اصبر يا أبا بصير، واحتسب وأنت ومن معك من المستضعفين، فإن الله جاعل لكم مخرجا وفرجا. بلسم جميل. اذهبوا كما مر الحبيب على عمار بن ياسر وياسر بن عامر وسمية بنت خياط، تعرفون القصة، قد ربطوا في الجذوع، يمر الحبيب في زمن الاستضعاف، صبرا آل ياسر موعدكم الجنة. بلسم ولا مهو بلسم؟ إذا كان أحبابي الفرج بيد الله، فيا مهموم يا مغموم، دام العلم عند ربي مهو عند الخلق، والله لو صحت نيتك وقصدك إلى الله ليجعلن لك من كل هم فرجا. عاد أبو بصير وخرج معهم، فلما أتوا في الجحفة ما بعدوا ها لا زالوا قريبين من المدينة، فلما أتوا في الجحفة إذا أحدهما يذهب لقضاء حاجته والثاني كان جالس معه سيفه، وأبو بصير جالس بجوارهم قد أمنوا ليس معه سلاح ولن يستطيع الهرب، ولو هرب قطعوه بالسيف، وكان أحدهما مغرور بسيفه يدخل السيف ويخرجه ويقول كم فعلت بهذا السيف وكم فعلت وقتلت به فلانا وفلانا وفلان. فقال أبو بصير ويحك لا أرى هذا السيف إلا جيدا وأنه يفري. قال هو كذلك؟ قال أريني إياه. المغفر رقم واحد هذا جاء، طبعا هو نظر إليه واحد، طبعا هو آمن، هذا أسير ذاك يقضي حاجته وهذا معه السيف بين فخذيه، فقال أريني إياه، فما أن سله في يده حتى فقد الرجل رأسه، فإذا برأسه يتدحرج، ثم انقض على قاضي الحاجة فهرب، وابتدأ يعدو خلفه هرب حتى دخل المدينة وأتى للمسجد ولا زال المشرك يهرب، فلما دخل على رسوله قال يا رسول الله يلحق بي ولا أظنه إلا قاتلي. قال أمنت؟ ما لك يا أبا بصير؟ قال أوفى الله ذمتك يا رسول الله. قال أرسلوه ذبحت واحد واحد سيخرج بلا عقل، لأن عقله راح من كثر المطاردة. إذن الآن يا رسول الله ليس عليك أن تردني، أنت رددتني وأنا عدت بنفسي، ما استطاعوا أن يردوني هم، إذن انتهت القضية. كأنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رسول الله برت ذمتك ووفى عهدك فلا تردني إليهم يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام فقال ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا يا رسول الله، أخذت السيف فأطرت رأسه وكنت ألحق بالآخر فدخل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام ويل أمه أو ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. انظر المدح وانظر الحكمة وانظر الإشارة، يعني أنك أنت قائد محنك، ويل أمه كلمة تقال عند العرب من باب الاستغراب واستعظام الأمر، مثل ثكيلتك أمك، ولكن لا يراد بها الدعاء، ما يقول ويل أمك وما بكت عليك أمك، لا يراد بها، إنما يراد بها استعظام الفعل. ويل أمه مسعر حرب، يعني هذا لو معها أحد إيش بيسوي؟ هذا لو كان معه أحد ماذا يفعل؟ فأشار الحبيب عندما قال مسعر أو مسعر حرب لو معه رجال، كأن يقول يا أبا بصير مكانك في الفترة الحالية مع وجود المعاهدة ليس في المدينة، وإذا أنت في المدينة مو شرط تروح مكة، لأن الآن مكة ما أقدر أرد، أنا رديتك لهم وأنت اللي ذبحتهم، لكن ابحث لك عن أرض ودور لك رجال. انظر، ابحث عن أرض غير أرضي غير المدينة، وابحث عن رجال، فإنك إذا قدت رجالا فإنك مسعر حرب. حكمة عجيبة جميلة ودلالة للحبيب، وهذه هي هذا هو العقل والحكمة. وإنك لتعجب من هذه الجملة اللي هي أعجب من قول ذاك أوفى الله نذرك، وأيضا استدراج والحرب خدعة، استدراج ذاك. ولذلك أحباب السلاح ليس الحكمة في قوته، إنما في قوة القلب الذي يحمله وفي حكمة حامله. ولذلك لو تعطي السلاح واحد قال مهبول، أو واحد في حمق لفنيت الأرض، لكنه كلما كان في يد الحكيم العاقل كان أحفظ له. ولذلك رضي الله عنه وأرضاه كان حكيما، عندما سمع بذلك قال له أخرج من المدينة، فخرج رضي الله عنه من المدينة والتحق بأبي جندل صحابي جليل آخر من المستضعفين، وعلم المستضعفون في المدينة في مكة بخروج أبي بصير ومن معه، فالتحقوا بهم في العيص على طريق القوافل القادمة إلى مكة، وكلما مرت أنزلوهم وقتلوا من معهم وشردوا بهم من خلفهم وأخذوا مال مكة قافلة مكة، حتى ضجت مكة ألما هذا والله الورطة، لأنهم الآن هم اللي قالوا لا تدخل في جوار رسول الله، ولا بد أن يرد إلينا، ما استطاعوا الرد. إذن الآن هو وقف يقطع الطريق ومعه رجال، وهي الإشارة التي أشار الحبيب بها إليه من المستضعفين. وهنا حقق الحبيب العهد، وما نقضه وما خفره وما خانه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وحقق جبهة داخلية مستضعفة تقوت بالاجتماع واللحمة. ثم تفرغ الحبيب إلى تربية أهل المدينة تربية إيمانية، وكف شر من كان حولها من العرب، وهذه الحكمة. وهنا أحبابي، التسليم في دين الإسلام عتبة من لم يقف عليها ما وقف على الدين الحق. إن أبا بصير له في بعض العقول له حقا ينتكس ولا ما له حق، له حق يرتد ولا ما له حق. إذا ما حميتني يا رسول الله أنا مش أبغى دينكم، صحيح؟ وإذا ما نصرتموني وأنا ضعيف متى تنصرونني؟ ويستطيع يتكلم، لكن لماذا ما خاض في هذا الكلام ولماذا استسلم؟ لأنه يعلم أن هذا الذي يوجهه ويأمره ينبأ من اللطيف الخبير، وأن علم الحبيب صلى الله عليه وسلم للغيب من علم الله الذي علمه. ولأننا مهما كانت عقولنا راشدة لا نعرف مصالحنا. يقول أحد العلماء: والله لو رأت عينك في سجوف الغيب، أي لو أن الغيب ستارة ثم أنزل عنك الستارة لترى ما خلفها، لكنت ما تختار لنفسك أكثر مما اختار الله لك، ولو بموت ولدك، ولو باحتراق تجارتك، ولو بقطع رجلك، ولو بالسكر، ولو بالجلطة، ولو بالصمامات، ولو بالسرطان، ولو بالأورام، والله لن تختار لنفسك إلا ما اختار الله لك. إنه يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الاستسلام عند أبي بصير استسلام مع فتنة. لهذا بعضكم يا شيخ، وبعضهم صلى يومين وقال واحد عدل الصف، قال تراها واصلة هنا، صلى أحسن لك، ترى أما يا أخي استر الصف، قال الشرها على اللي يصلي معكم يا شيخ. بعضنا يمتن على الله بركعتين، ويمتن على الله لو أعطى واحد من زكاة 1000 ريال وأعطاه إياه، رآها أنها تبني له قصر من زمرجد وزبرجد وها في الجنة على يمين على يا أخي، هذا حق الله. بعضنا أحبابي، بعضنا هو على حرف، على حرف يعبد الله على حرف، بس أي حركة تقلبه، يبطل دخان زعلناه ولع مال بورو، يا حبيبي مهم على طول، اصبر الله يجزاك خير، زعلناه رجع وسب الدين يا. ولذلك يا أخوان، هؤلاء الصحابة اختارهم الله واصطفاهم، ابتلوا. ووالله يا أحبابي أنا أعرف أن الألم في قلوبكم كقلب أبي بصير. يا أخي ترد ليه؟ يا أخي افزع، الله يجزاك خير افزع. ولذلك بعض الناس يجيك يقول افزع وهو الظالم، ما تفزع معه يا أخي، تقول يا أخي الحبيب أنت ظالم، أنت اللي ضارب للرجال، والله أنك رخمة ما فيك خير، لوك رجال قمت مع أخوك. يا أخي أنصرك ظالما بردك عن الظلم، مظلوما بنصرتك. ولذلك بعضنا يا أخي يغلي من الداخل على نصرة على جاهلية. الصحابة رضي الله عنهم حكمهم الإسلام وألغى اختيارهم مع وجود أمر الرحمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. سلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا خالفت أمر الله فقد مت ولو لك لسان وشفتين. هنا وقفة عجيبة ينبغي للمؤمن أن يعلم أنه قد يبتلى، قد يبتلى، ونبتلى أحيانا بأشياء لا نعرف حكمتها في الدين، لكن لازم له. إذا وقع الإناء الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. قال الله يقرفك يا شيخ، إيش الكلام ذباب؟ يا أخي الحبيب، هذا كلامي أنا أم كلام طبيب أم كلام محمد بن عبد الله؟ والله ما اشمأز وجهك إلا لنقص الإيمان في قلبك، لأننا نستسلم. هو الذباب، أن تستقدر الذباب؟ هذا الذباب لو فكرنا في خلقه لسجدنا لله تسليما وعظمنا العظيم بخلقه. لذا التسليم لابد أن يثبت قدمك، لا تثبت على الدين حتى تكون من أهل التسليم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. هناك أيها الأحباب نزل العيص وجلس في قوافل الشام القادمة، سمع به المستضعفون فالتفوا حوله، وكانوا رجالا حوله شكلوا جيوبا مقاومة مبعثرة لقوة مكة، خافت قوافلهم، غيروا طرقهم، حتى أتى وفد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتى إليه يسأله يسألونه الرحم: ادعوا أبا جندل وأبا بصير. خلاص يا ابن انتهينا. وهذا البند، لاحظ البند اللي كتبوه باستعلاء مسحوه بذلة. الحكمة عند من؟ عند الله، ويؤتيها من يشاء من عباده. فمسح هذا البند، وثم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه في هذه الفترة أرسل الحبيب كتابا يدعو أبا جندل وأبا بصير، ولكن عندما وصل الكتاب إلى بصير ليعود مات رضي الله عنه هناك في العيص. هناك مات وعاد أبو جندل وبعض معه بعض الصحابة، وما عاد رضي الله عنه وأرضاه ما عاد معهم لأن الله اصطفاه، لكنه سجل صفحة قوة وحكمة وجهاد وصبر وآلام، استعذب الألم في دين الله حتى اصطفاه الله. والملتقى يا أبا بصير ويا براء إن قبل الله منا ومنكم الملتقى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حبنا لهم وقراءة سيرتهم والوقوف عند عبرها من دلائل حب رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأنه أحبهم ورضي عنهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. وشكر الله لكم اجتماعكم الجميل. يا رب أعطهم الجائزة أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة